وفوق وتحت. اش تسمى هذا المصطلح؟ لا، أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت، أسماء الجهات. الجهات يش سيت، الجهات سيت. كين الفوق ضده يش التحت، اليمين ضده الشمال، أيوة، الأمام خلف. إذن بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت. وعند، وعند، ومع، ومع، وإزاء، وإزاء، وحذاء بالذال المعجم، وحذاء، وتلقاء، وتلقاء، ممكن فيه، وتلقاء وتلقاء. وهنا، وهنا، وثم، وثم، وما أشبه ذلك. أعيد، يقول المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. أرجع إلى الصف. حد ظرف الزمن، بدأ المصنف بظرف الزمن. حد ظرف الزمان أو حقيقته أو تعريفه. تعريف ظرف الزمن نقطة: هو اسم الزمان، هو اسم الزمان المنصوب المنصوب باللفظ الدال، باللفظ الدال، باللفظ الدال على المعنى، على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى في، بتقدير معنى في. أي نقول مثلا جئتك اليوم، أجئتك في اليوم، يحتمل إدخال حرف في، باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى في. أرجع على السطر. حد ظرف المكان هو نفس التعريف بإبدال يش الزمن بالمكان، نفس التعريف. هو اسم المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير فيه. هو اسم الزمان المنصوب باللفظ، باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير في. أرفع الصدى. هذا التعريف هو تعريف اصطلاحي، هذا التعريف اللي منين عليكم هو تعريف اصطلاحي. أرجع للسطر. هذا التعريف هو تعريف اصطلاحي أما من الناحية اللغوية أما من الناحية اللغوية فالظرف هو، هو ماذا؟ هو الوعاء. ها؟ ها؟ هو الوعاء. هو الوعاء. وسمي الظرف وعاء لتشابههما، وجمعهما المصنف رحمه الله في باب واحد، لأنهما متقاربان، في الحكم، ومتشابهان، وأفرد كلا بتعريف يخصه لئلا يشتبه أحدهما بالآخر على المبتدئ، فبدأ باسم الزمان، وعرفه بقوله هو اسم الزمان المنصوب، فذكر أنه لا يكون إلا اسما، فلا يكون فعلا ولا حرفا، وذكر أن حكمه هو النصب، فاستثنى بذلك الرفع والخفض والجزم أيضا، الجزم لا يكون في الأسماء، نعم. إذا فاستثنى الرفع والنصب، إذا فاسم الزمن لا يكون إلا منصوبا، لا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا، وهذا مفهوم كلام المصنف. نحو اليوم، وإذا أطلق اليوم فإنما يراد به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما هو في الشرع، وأحد قولين في اللغة، ما معنى هذا؟ أن في اللغة قولا آخر، وقيل هو هذا اللي غادي نذكره، وقيل من طلوع الشمس إلى غروبها، إذا من الناحية اللغوية هناك قولان، القول الأول يوافق يش المعنى الشرعي وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والقول الثاني دائما في إطار قولي اللغة أن اليوم هو من طلوع الشمس إلى غروبها إلى غروبها. نحو صمت اليوم في المعرف بالألف واللام، صمت اليوم بالمعرف في الألف أو بالألف واللام، صمت اليوم بالمعرف بالألف واللام، وهذا اليوم معرف بماذا؟ بالألف واللام. أو يوم أو صمت يوم الخميس، يعني الحالة اللي ممكن يجينا فيها هذا الظرف الزمن، قد يأتي معرف بالألف واللام، قد يأتي معرف بالإضافة، وقد يأتي مجرد عن تعريف فيكون نكرة. إذن أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما، أو صمت يوما. فلو أردنا أن نقف على إعراب هذا المثال فنقول صمت فعل ماضي مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. حد الفعل صام، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. اليوم ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، هنا معرف بالألف واللام أو بالإضافة أو نكرة، هنا معرف بالألف واللام. في المثال الثاني هل إعراب ذاته هو نفسه، إنما الظرف هنا جاء معرف بماذا؟ بالإضافة. أما المثال الثاني اللي هو صمت يوما فهو الإعراب ذاته، ولكن هنا الظرف الزمن جاء نكرة. ثانيا لا ظرف زمان أقلت لك الحالة اللي ممكن يجي فيه. ثانيا الليلة نحو اعتكفت الليلة أو ليلة الجمعة أو ليلة، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس بناء على التعريف ديالاش اللغوي لي لليوم. فإذا عرفنا اليوم بأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن الليلة أيضا تبدأ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر. وإذا أخذنا بمبدأ طلوع الشمس إلى غروب الشمس وهو اليوم، فإن الليلة أيضا هي من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. والإعراب أيضا ذاته نفس الإعراب، اعتكفت الليلة فنقول اعتكفت فعل وفاعل، الليلة ظرف زمان، أو ليلة الخميس ظرف زمان مضاف، أو ليلة ظرف منكر. ثالثا الغدوة أو بالأحرى بلا الألف واللام، وغدوة بالصرف وعدمه للعالمية والتأنيث. ما معنى هذا؟ أنه قد يكون اسما منصرفا وقد يكون اسما غير منصرف. فإذا كان اسما غير منصرف فإنه يكون منصرفا لعلتين اثنتين وهما العالمية والتأنيث. فعلى الأول وهو الصرف، فعلى الأول تقول أزورك غدوة، أزورك غدوة، فأزور فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، والكف هنا شايكون في الإعراب، والكف مفعول به، مفعول به مبني، مبني لأنه ضمير ياك، والهاء والكف إذا ما اتصلا بالفعل مفعولا تقول فيهما أزورك غدوة، غدوة ظرف زمان، غدوة أو منصوب على الظرفية، ظرف زمان أو منصوب على الظرفية الزمانية. وعلى القول الثاني أزورك غير منصرف، أزورك غدوة، غدوة نعم، أزورك غدوة شكله غدوة بغير تنوين، بغير تنوين. والغدوة، والغدوة، والغدوة من صلاة الصبح أو من وقتها، أو من وقت صلاة الصبح إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الشمس. بعد أن أعطى لنا المصنف رحمه الله اليوم والليلة بدأ يعطي لنا أجزاء اليوم وأجزاء الليل، ما يطلق على أول الليل، ما يطلق على نصف الليل، ما يطلق على الثلث الأخير من الليل إلى آخر، وهكذا النهار أو اليوم. رابعا بكرة، بكرة بالتنوين وعدمه، بالتنوين وعدمه، فإذا كان غير منصرف فإنه أيضا لمدى لعلتين اثنتين وهما العالمية والتأنيث، التأنيث المعنوي ولا التأنيث اللفظي؟ التأنيث اللفظي بين هنا العالمية والتأنيث اللفظي. إذن وبكرة بالتنوين وعدمه تقول أزورك بكرة، أزورك بكرة أو بكرة يوم الجمعة، أو بكرة يوم الجمعة، أو بكرة شكله، أو بكرة أشن هو المقصود بالاسم غير المنصرف؟ نعم، ماذا نقصد بالاسم غير المنصرف؟ ماذا نقصد بالمنصرف؟ ماذا نقصد بالاسم غير المنصرف؟ نعم، إذن ما فيه علتان فرعية من العلل التسع أو واحدة تقوم مقامهما. طيب بتعبير آخر الاسم غير المنصرف، نعم، ولكن أحيانا نعم هو الذي لا يقبل التنوين، بحيث لو قلنا بحيث هذه الأمثلة دابا اللي عطيناكم غدوة وبكرة، فين غادي يبان لنا بأنه اسم غير منصرف إذا لم يقبل التنوين أو في حالة الجر أو في حالة الجر. فتقول مثلا مررت بماذا؟ بأحمد أو رأيت هذا بالنسبة للفتح أو للنصب. رأيت ياش أحمد فين غتبان لنا بأنه الاسم غير منصرف في حالة الجر أكثر مررت بأحمد. وكذلك في حالة النصب. أما إذا كان الاسم غير منصرف فنقول مثلا رأيت زيدا هنا بنت يعني تنوين في آخره تنوين وبالتالي فهو اسم منصرف. إذا لم يقبل التنوين في حالة النصب أو في حالة الرفع فإنه يكون اسما غير منصرف. خامسا ياك خامسا قلنا والبكرة والبكرة أول النهار من طلوع الشمس. أول النهار من طلوع الشمس. شوف اش من الرقم ده خمسة ياك. وسحارا خمسة وسحارا وسحارا بالصرف بالصرف وعدمه وعدم للعالمية والعدل. عدل من ماذا؟ الأصل ديالو شنو؟ عمر. طيب عمر ممنوع من الصرف العلتين اثنتين العالمية والعدل. سحرا ينصرف ويكون غير منصرف لعلتين اثنتين وهما العالمية والعدل. عدل من ماذا؟ نعم صحيح. كيف؟ لما بغيناش حنا للجامعة بين غار يعني حيث قال يكون منصرفا ويكون غير منصرف. فإذا كان غير منصرف فإنه يكون غير منصرف لعلتين اثنتين وهما العالمية والعدل. إذن الأصل ديالو شنو هو؟ ربما قد يكون هكذا ساحر ساحر. نعم إذا نراجع المسألة إن شاء الله. إذا وسحرا بالصرف وعدمه للعالمية والعدل. تقول أجيئك سحرا أو سحر يوم الجمعة أو سحر فأجيئك ما تكتب ولو فأجيئك فعل مضارع مرفوع لتجرد يعني النواصب والجواز معلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره والكاف مفعول به مبني لأنه ضمير. سحرا ظرف زمان منصوب ياك. أو سحر يوم الجمعة سحر مفعول فيه وهو ظرف زمان وهو مضاف يومي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره وهو مضاف الجمعة مضاف إليه. إذن ففي هذه الحالات في هاتين الحالتين الحالة الأولى والثانية كلاهما جاء منصرفا والحالة الثالثة غير منصرف. فتقول أزورك سحر. سحر أيضا ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. سادسا بلدي نعرفه بعد السحر شنو هو. والسحر هو آخر الليل قبل الفجر هو آخر الليل قبل الفجر. سادسا غدا نحو بالتنوين. غدا بالتنوين. تقول آتيك أو أجيئك غدا. أجيئك غدا. فغدا منصوب على الظرفية الزمانية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. والغد، والغد اسم، اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. والغد اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، واضح؟ اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. سابعا، سابعا عاتمة، عاتمة بالتنوين تقول آتيك عاتمة. فالعتمة منصوب على الظرفية الزمانية، منصوب على الظرفية الزمانية بالفتحة الظاهرة. والعتمة، والعتمة بفتح التاء الأولى، بفتح التاء الأولى ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، والليل الأول ثلث الليل الأول، ثلث الأول لليل سيكون يشنا وصف للثلث، ثلث الليل الأول. ثمانية يك صباحا، أرجع إلى السطر رقم آخر. آه، ثلث الليل الأول. آه، ثلث الليل، ثلث الليل راه مضاف معرف بالإضافة، والصفة هذه يكون معرف بالتعريف بالألف واللام. آه، وبالتالي صفة معرفة للموصوف المعرف بالإضافة، واضح؟ رقم آخر، صباحا، صباحا تقول، تقول آتيك صباحا. وإعرابه، وإعرابه على وزن ما قبله، على وزن ما قبله. والصباح، والصباح من أول، من أول، من أول نصف الليل الأخير، من أول نصف الليل الأخير إلى الزوال. إذا بغينا نحدده بالساعة، بغينا نحدده مثلا بالساعة، لا 12، أه 12 د الليل حتى 12 د النهار، أه حتى، نعم ماشي الوحيدة صباحا، الوحيدة صباحا راه كاين الساعة بعد، بعد الصباح تبتدي أو ب ساعة الصفر، ساعة الصفر هو بداية الصباح إلى الثانية عشرة ظهرا، الثانية عشرة ظهرا، ساعة الصفر هو الثانية عشرة، الثانية عشرة صباحا منتصف الليل، بينما بداية الزوال هو بداية 12 زوالا، هنا يبتدئ الزوال عام. فنقول مثلا 11، 11 صباحا و59 دقيقة، ولكن عندما تكون الساعة الثانية عشر فإنه يبتدئ الزوال، عندما تكون الساعة الصفر فإنه بداية الصباح. إذن تاسعا مساء، مساء تقول، تقول آتيك مساء، آتيك مساء. والمساء والمساء من الزوال من الزوال إلى آخر نصف الليل الأول إلى آخر نصف الليل الأول. نعم هي العكس ديال ياش تاع الصباح عكس الصباح، عندما ينتهي الصباح يبدأ والمساء، عندما ينتهي المساء يبدأ الصباح، أي أن المساء يستغرق 12 ساعة والصباح يستغرق 12 ساعة، من 12 زوالا إلى 11:59 دقيقة ليلا. إذن ينتهي ماذا؟ ينتهي المساء فيبتدئ الصباح. أبت وأبدا، احنا دابا معنا كنا نشرحوا المسائل يعني بالدقيق. قالت أنا أقول لك أنا تبتدئ بالزوال يبتدئ. طيب وخمسين من بعد. أبدا أبدا تقول نقطة، تقول لا أكلم زيدا أبدا، لا أكلم زيدا أبدا. فلا حرف نفي، لا حرف نفي، أكلم أكلم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوبا توكيده أنا، وفاعله ضمير مستتر وجوبا توكيده أنا، مواجب ستره كتب مواجب اكتبوا دبيت مواجب ستره فأكدي وقدرا ما جاز فافهم ترشدي، مواجب ستره فأكدي وقدرا ما جاز فافهم ترشدي. زيدا زيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، أنت مستغني على هذا الشيء، مستغني على هذا الشيء ها؟ واخ زيد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. أبدا أبدا ظرف زمان أو منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية الزمانية. والأبد والأبد الزمان المستقبل، الزمان المستقبل الذي لا نهاية له. 11 أمدا نحو لا أكلم زيدا أمدا، وهو الإعراب والمعنى، وهو الإعراب والمعنى السابق بعينه أمدا. نعم والأمد والأمد هو الزمان المستقبل، هو الزمان المستقبل. 12 حينا حينا تقول، تقول قرأت حينا، قرأت حينا، وإعرابه وإعرابه قرأت فعل وفاعل، وحينا منصوب على الظرفية الزمانية. الحمد لله. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. والحين هو الزمان المبهام، هو الزمان المبهام. ثم قال المصنف رحمه الله، ثم قال المصنف رحمه الله وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك من أسماء الزمان المبهمة. ها؟ نعم نعم، راه تيدل على الوقت، أنا عرفت يدل على الوقت، ولكنه مبهم. وما أشبه ذلك من أسماء الزمان المبهمة نحو وقت وساعة، نحو وقت وساعة لآخره. إذن هذا هو ظرف الزمن. يبقى الظرف الثاني اللي هو ظرف المكان، نتممه إن شاء الله في الحصة المقبلة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.